السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ومن بعد. يسرنا ويشرفنا في هذه الأمسية المباركة أن نستقبل وإياكم في هذه المدينة الطيبة مدينة شعبة العامر الشيخ خالد حمودة حفظه الله ونفع به وجزاه خيرا على تلبيته الدعوة ليلقي على مسامعنا محاضرة بعنوان التحذير من خطر السحر. فيتفضل الشيخ مشكورا مأجورا جزاه الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فموضوع هذه الكلمة كما سمعتم هو التحذير من خطر السحر، معرفة هذا الداء العظيم وهذا البلاء المستطير، معرفة حقيقته وضرره على فاعله وعلى من يقع عليه من الناس، من المظلومين المستضعفين ممن يقع عليه هذا الاعتداء العظيم، بيانا لعظيم جرم الساحر في أمة الإسلام. نقول إن الله تبارك وتعالى تعبد الناس بأوامر وحقوق متعلقة به هو سبحانه وتعالى، ومن أعظمها توحيد الله جل وعلا وعبادته وحده لا شريك له في الأرض. والله تبارك وتعالى من أجل هذا الحق، من أجل إقامته، أرسل رسله وأنزل كتبه. أرسل الله تبارك وتعالى الرسل وأنزل الكتب وشرع الشرائع من أجل أن يعبد الله تبارك وتعالى في أرضه وحده لا شريك له، وشرع كذلك سبحانه وتعالى نوعا آخر من الأحكام متعلقا بحقوق المخلوقين، بأداء حقوق المخلوقين على اختلاف طبقاتهم وتنوع مراتبهم، من والد وولد وزوجة وزوج ومن أخ وقريب وابن عم وما إلى ذلك. فأفضل الناس عند الله عز وجل وأكملهم مقاما عنده سبحانه وتعالى من وفى بالحقين معا، فوفى بحقوق الله عز وجل عبادة وطاعة وتوحيدا وإنابة، ووفى كذلك بحقوق المخلوقين على اختلاف درجاته. وأبعد الناس عن الله تبارك وتعالى من ضيع الحقين معا، من ضيع حق الله عز وجل وجمع إلى تضييع حق الله تبارك وتعالى تضييع حقوق المخلوقين وأذيتهم وظلمهم. ولهذا نجد مثلا أن الصالحين من عباد الله عز وجل كانوا أعلى الناس في تحقيق حق الله عز وجل وفي الحفاظ على حقوق المخلوقين. فهذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أقوم الناس بحقوق الله تبارك وتعالى، وجاء عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إني لأعلمكم بالله وأخشاكم له. فهو أعلم الأمة بالله وهو أخشى الناس لله تبارك وتعالى وأعبدهم له. وبالمقابل كان أبعد الناس عن تضييع حقوق المخلوقين. ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يرجو أن يلقى الله تبارك وتعالى ولم يظلم أحدا من الناس، لا في نفسه ولا في ماله ولا في عرضه ولا في دمه ولا في أي شيء من المظالم التي يتظالم الناس فيما بينه. ومن أجل هذا المعنى تجدون كثير من النصوص يقترن فيها حق الله عز وجل مع حقوق المخلوقين في جانب الحفاظ، في جانب الإيجاد والإثبات، وكذلك يقترن حق الله مع حقوق المخلوقين في جانب التضييع. ففي جانب الإثبات مثلا تجد قول الله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، هذا حق الله، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وفي الجانب الآخر حق الوالدين وبالوالدين إحسان، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، وفي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أوصاه بأداء الحقين حقوق الله وحقوق الناس، قال اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فيتعامل مع الله عز وجل بتقواه، ويتعامل مع المخلوقين بالخلق الحسن، هذا هو القريب من الله. وكذلك جاء اقترانهما في النصوص في جانب التحذير من تضييعهما، التحذير من تضييع حقوق الله عز وجل من حقوق المخلوقين. من أمثلة ذلك ما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السنن وغيرهما أنه قال يطلع الله عز وجل إلى الناس ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل أحد إلا لمشرك أو مشاحن. يغفر الله عز وجل للناس جميعا في تلك الليلة إلا لصنفين من الناس، من ضيع حق الله أو من ضيع حق المخلوقين. فالذي يضيع حق الله هو المشرك، والذي يضيع حقوق المخلوقين هو المشاحن. المشاحن الذي يكون بينه وبين بعض الناس خصومات من أجل الدنيا، يتشاجر ويقاطع ويهجر صاحبا له أو أخا له أو جارا من جيرانه بسبب مسألة من مسائل الدنيا أو حطام من حطامها، فهذان لا يغفر الله عز وجل لهم. فإذا كان أسعد الناس وأعلاهم منزلة عند الله عز وجل من وفر الحقين وأداهما معا، فبالمقابل أبعد الناس عن الله عز وجل وأشقاهم وأكثرهم عذابا عند الله عز وجل هو الذي جمع بين تضييع الحقين، بين تضييع حق الله عز وجل وبين تضييع حقوق المخلوقين وظلمهم وأذيته. وهذا الذي جمع بين هذين، أو من أظهر ما يجتمع فيه التفريط بين هذين الحقين، هو ما يعمله الساحر. عمل الساحر اجتمع فيه المعنيين، اجتمع فيه المعنيان تضييع حقوق الله عز وجل، لأنه لا يمكن أن يصل إلى السحر وإلى التأثير به إلا عن طريق الشرك بالله تبارك وتعالى، وعن طريق دعاء غير الله عز وجل، والتقرب إلى غير الله عز وجل من الجن والعفاريت أو من الكواكب وما إلى ذلك. فلا سبيل لهم إلى عمل السحر إلا بأن يشرك بالله عز وجل. ثم إن هذا السحر الذي يعمله يقع على الضعفاء من عباد الله عز وجل، ممن تسلط عليهم هذا الساحر الظالم، فيقع سحره على بعض الناس فيضيع عليه عقله أو يضيع عليه صحته، أو يفسد على بعض الناس زوجه أو زوجته، ويربط بعضهم على بعض، ويصرف بعض الناس على بعض، ويوقع العداوة بين ذوي الأرحام. فجمع هذا الساحر بين تضييع حق الله عز وجل بالإشراك به، وبين تضييع حقوق المخلوقين بل وظلمهم، الظلم العظيم الذي لا يكاد يرتفع عنهم، ويستمر هذا الظلم معهم السنوات الطويلة، حتى إن من الناس من يبقى تحت تأثير السحر عمره كله، أو يبقى تحت تأثير السحر السنوات الكثيرة، فتفسد عليه حاله، يفسد عليه ماله، تفسد عليه دينه وعقله بسبب ظلم هذا الساحر. وهو قبل ذلك لم يتوصل إلى هذا الظلم حتى وقع في أعظم أنواع الكفر بالله عز وجل، وأعظم أنواع الاستهزاء بشرع الله تبارك وتعالى. والمعلوم من حال السحرة أنهم من أشد الناس كفرا بالله عز وجل واستهزاء بآياته سبحانه وتعالى، ولهذا تجد الواحد منهم لا يصل إلى السحر إلا بأن يدنس كتاب الله عز وجل، وربما يكتبه بالنجاسات، يكتبه مقلوبا، وربما يكون له المكان الذي يضع فيه المصحف حيث يداس ويهان ويعرض كلام الله تبارك وتعالى لشر أنواع الإهانة والاستهزاء. هذا هو حقيقة السحر. فلهذا كان هذا الرجل الذي يعمل هذا الفعل من شر الناس منزلة عند الله عز وجل، وكان من أظلم الظلم. فلا جرم أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما حذر الناس من كبائر الذنوب ومن موبقات الأعمال كما في الصحيحين قال تحذيرا من هذه العظائم اجتنبوا السبع الموبقات، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من الذنوب سبعا هي أعظم الذنوب عند الله تبارك وتعالى، وسماها الموبقات، أي التي توبق صاحبها فتهلكه وترديه وتجعله من حطب النار، نسأل الله السلام. فعد النبي صلى الله عليه وسلم من أول ما عد الشرك بالله والسحر، فجعل السحر في أعلى درجات هذه الموبقات بعد الشرك بالله تبارك وتعالى، لأنه تضمن هذه الجرائم العظيمة والأذية العظيمة لخلق الله عز وجل، والاستهانة والاستهزاء وعبادة غير الله عز وجل والتوجه إلى غير الله تبارك وتعالى، فهو أحد الموبقات العظيمة التي من وقع فيها فقد أوبق دنياه وأوبق كذلك آخرته. ولا يظنن أنه إذا حصل هذا النوع من التأثير، لأن السحر فيه شهوة التأثير وفيه شهوة التسلط، يصير هذا السحر له قدرة على التأثير في الوجود، وهذا على الصحيح الذي عليه أهل السنة والجماعة من أن السحر له حقيقة. وإلا فإن بعض الناس ينكر حقيقة السحر ويقول إن السحر ليس له حقيقة في الوجود، لا يؤثر، وإنما هو مجرد تخيل، ويستدلون بقول الله عز وجل لما ذكر سحرة فرعون أنهم سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، فيقول إن الساحر لا يعدو أن يكون مؤثرا في أعين الناس وفي أبصارهم ويخيل إليهم ما ليس له حقيقة في الواقع. والجواب عن هذا أن يقال إن سحر التخيل هو أحد أنواع السحر وليس كل السحر، فمن السحر ما له حقيقة وله تأثير وله إضرار بالناس، ومن السحر ما يكون مجرد تخيل ولا يكون له حقيقة، ومن السحر الذي له حقيقة السحر الذي عمله اليهود لعنهم الله لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم سحر كما في الصحيح في صحيح البخاري ومسلم أن ساحرا من اليهود يسمى لبيدة ابن الأعصم سحر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جعل له سحرا كما قال الراوي في مشط ومشاقة، وجعلها في جف طلع نخلة ذكر، هكذا قال الراوي في جف طلع نخلة ذكر أي طلع النخل الذكر، فجعل فيه سحرا وغرسه في بئر قديمة تسمى بئر ذروان، وبقي أثر ذلك السحر على نبينا صلى الله عليه وسلم مدة مديدة، جاء في بعض الروايات أنه 40 ليلة، وجاء في رواية أخرى أنه 6 أشهر، ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحت تأثير هذا الداء، حتى إنه يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولم يكن يفعله، يظن أنه فعل شيء من الأشياء ولم يكن يفعله. وليس في هذا بحمد الله عز وجل تعريض لجانب الوحي للضياع، فإن من الناس من أنكر هذا الحديث وطعن فيه وقال إنه ربما يستلزم طعنا في النبوة وطعن في الرسالة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم، نقول ليس كذلك، النبي صلى الله عليه وسلم معصوم فيما يبلغه عن الله عز وجل، وقد دلت الأدلة الواضحة على أنه صلى الله عليه وسلم لا يبلغ عن الله عز وجل إلا حقا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو اكتب فوالذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا حقا. لكن في جانب البدن وفي جانب كونه بشرا من البشر صلى الله عليه وسلم، زيادة في درجته وزيادة في ثوابه ورفعة في منزلته عند الله عز وجل، ابتلي بهذا البلاء الذي تسلط عليه، فأنزل الله تعالى عليه بعد ذلك شفاء وعافاه صلى الله عليه وسلم منه، وأنزل عليه المعوذتين اللتين سيأتي أنهما من أعظم ما يتحصن بهما الإنسان من هذا الضرر العظيم الذي هو السحر. والشاهد من ذكر هذه الواقعة أن السحر له تأثير، وإذا كان عامل في نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو من هو رفعة ومنزلة وشرفا عند الله عز وجل، فمن باب أولى أن يؤثر على من سواه من أهل الإسلام. فالسحر له حقيقة وله تأثير، وبسبب هذه الحقيقة وبسبب هذا التأثير يعمله من يعمله يتعلمه من يتعلمه. ولهذا جاء في القرآن في قصة هاروت وماروت اللذين علم الناس السحر أنهما كان إذا جاء من يريد أن يتعلم السحر ينهيان ويقولان إنما نحن فتنة، إنما نحن فتنة أي ابتلاء واختبار، يتعلم منهما السحر ويصير له قدرة على التأثير وينفع هذا ويضر هذا، وهذه فتنة، وأي فتنة أن يكون له هذا التأثير في الناس، والناس لهم هذه الشهوة العظيمة في الرياسة وفي السيطرة وفي الضر والنفع ما إلى ذلك. فأخبر الله عز وجل أنهما كان يخبران الناس أنهما فتنة واختبار وينهيانه عن تعلم السحر ويقولان له إنما نحن فتنة فلا تكفر، وهذا فيه دليل صريح على أن السحر كفر بالله عز وجل، فقال الله عز وجل إنما نحن فتنة فلا تكفر، قال فيتعلمان منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، وهذا تنصيص ثاني على كفر الساحر، لأنه ليس له عند الله عز وجل نصيب، والخلاق هو النصيب. إذا كان ليس له عند الله عز وجل خلاق هذا الساحر، قال الله عز وجل وقوله الصدق ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، فالساحر يظن أنه يتعلم ما ينفعهم، ويظن أنه بهذا التأثير وبإمراض هذا وأذية هذا يظن أنه ينتفع أو ينفع غيره، والحقيقة أنه يضر ولا ينفع بخبر الله عز وجل. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي ليس له نصيب عند الله عز وجل أبدا. وهذا حال الكافر، لأن المؤمن أو المسلم ولو ضيع ما ضيع ولو عذب ما عذب فإن له نصيبا عند الله عز وجل، فيكون مآله إلى الجنة بعد أن يعذب ما يعذب على قدر ذنوبه. أما أن يكون لا خلاق له عند الله لا نصيب له عند الله عز وجل فهذا يقتضي أنه كافر. فلذلك كان في هذه الآية التنصيص الصريح على أن الساحر كافر بالله عز وجل. ولهذا لما اختلف العلماء في حكم الساحر هل هو كافر بإطلاق أو أن من السحر ما هو كفر ومن السحر ما ليس بكفر، كان الراجح من قولي العلماء أن السحر كله كفر بالله عز وجل، لأن الله تبارك وتعالى نص على كفره في هذه الآية في عدة مواضع، في هذين الموضعين وفي غيرهما من الآية، في صدر الآية في صدر هذه الآية واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر. لما؟ قال يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. فهذه مواضع متعددة في هذه الآية فيها التنصيص على أن السحر كفر بالله تبارك وتعالى، وهذا يدل على خطره العظيم وأن فاعله ليس له نصيب عند الله عز وجل، وأنه بذلك قد خرج من ملة الإسلام وصار بذلك محادا لله ورسوله، ليس له عند الله عز وجل نصيب. ومن هذا يتبين جواب المسألة التي يسأل عنها كثير من الناس، وهي الصلاة خلف الساحر. فإن كثير من الناس يسألون عن هذه الحال، وهو أن عندهم كساحر، وربما يبتلون بأن يكون هو من جهة ساحر محاد لله ورسوله ساع في أذية خلق الله عز وجل، ويكون من جهة أخرى إماما لمسجد من المساجد، إما أنه متستر بذلك أو غير ذلك، فيسألون عن حكم الصلاة خلفه. والجواب أنه إذا ثبت أنه ساحر، إذا ثبت أنه ساحر، لأن من الناس من لا يميز بين الساحر وبين المشعوذ، توجد بعض الأفعال وبعض التصرفات يتصرفها بعض من ينتصب لمعالجة الناس أو لرقيتهم أو ما إلى ذلك، يتصرف بعض التصرفات يرقي بعض الرقى أو يعوذهم ببعض التعاويذ لا تكون مشروعة، لكن كذلك في الجهة الأخرى لا تصل إلى درجة أن تكون شركا، فلا بد من التمييز. فإذا ثبت أن ما يفعله هو السحر الذي نتكلم عنه فلا شك أن الصلاة خلفه لا تصح، لأنه كافر ولا تصح الصلاة خلف كافر بأي حال من الأحوال. لكن الشأن في أن يثبت عليه حقيقة أنه ساحر، بمعنى أنه يعمل السحر الذي بينه علماؤنا رحمهم الله وذكروا علاماته، ومن كونه يستعين بالجن في مثل هذه الأمور، ومن كونه يستعمل العزائم والرقى ويكتب القرآن بالنجاسات، ويستعمل العزائم والأشياء التي لا تفهم معناها والمربعات والمثلثات وما إلى ذلك من الأشياء التي تثبت عليه، وهذا يحتاج إلى فضل معرفة، يعني يحتاج إلى أن من يحكم عليه بأنه ساحر لابد أن يكون عنده معرفة بعلامات السحر وبأنواع السحر والأشياء التي يستعملونها. فإذا ثبت أنه ساحر فهذا حكمه في كتاب الله عز وجل أنه كافر بالله العظيم ولا كرامة له. ولهذا صح عن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن حكم الساحر القتل، يجب على ولي الأمر أن يقتل من ثبت عليه هذا العمل، لأنه ساع في الأرض بالفساد، لأنه يفسد في أرض الله عز وجل ويؤذي المسلمين الأذية العظيمة، وربما يفسد عليهم دينهم ويفسد عليهم دنياهم ويفسد على الواحد كما ذكرنا ربما عمره كله من رجل وامرأة، وهذا ضرر عظيم، والمقرر في الشرع أن الضرر يزال. ولذلك عد العلماء هذه القاعدة وهي قاعدة الضرر يزال إحدى القواعد الخمس الكلية التي يدور عليها الدين. فإذا كان يوجد ضرر على المسلمين فيجب على ولي الأمر أن يزيله، ومن إزالة الضرر على ولي الأمر المسلمين أن يقتل السحرة الذين يؤذون أهل الإسلام ويتسلطون عليهم بهذه التسلطات المؤذية. وقد جاء قتل السحرة عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر العلماء، جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه أنه كتب إلى عماله قبل أن يموت بسنة أن يقتلوا كل ساحر وساحرة. قال بجال رحمه الله كان عاملا لعمر قال فقتلنا ثلاث سواحر, يعني لما ثلاث سواحر أي ثلاثا من النساء التي يسحرن لما جاءهم كتاب أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه. وصح كذلك عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت لها جارية سحرتها فقتلتها حفصة رضي الله عنها وأرضاه دفعا لضررها وأذيتها على أهلها الإسلام. وصح كذلك عن جندب ابن كعب رضي الله عنه, جندب بن كعب الأزدي وليس هو جندب بن عبد الله الصحابي المعروف, أنه قتل ساحرا كان يلعب بين يدي الأمير فيأتي برجل فيقطع رأسه فيفصل رأسه عن جسده ثم يناديه فيتركب الرأس على الجسد ويصير رجلا سويا بعد أن قتله في المرة الأولى, فجعل الناس يتعجبون كيف يقتل الرجل ثم يحييه, قالوا إنه يحيي الموتى. فجاءه جندب رضي الله عنه كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعنده من العلم والمعرفة واليقين بأحوال هؤلاء ما لا يروج على أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم, فاختارط سيفه رضي الله عنه وأرضاه وقطع عنقه وقال إن كان صادقا فليحي نفسه, يعني إن كان صادقا في كونه يستطيع أن يحيي الموتى فليحيي نفسه. وهذا يدل على أن الساحر ولو كان له من القدرة ما له ولو كان له من المعرفة ما له بالسحر إلا أن له حدودا وله أشياء لا يستطيع أن يفعلها وله بعض الأمور التي اختص الله عز وجل بها لا يقدر عليها السحر, ومن ذلك إحياء الموتى. هو نعم يستطيع أن يؤثر في الحي ويستطيع أن يقتل بعض الأحياء بسحره بتسلطه عليهم, والله عز وجل ابتلى الناس بهذا, ابتلى الفاعل ومن يقع عليه الفعل بوجود هذا الشيء في الوجود وفي الكون وأنه يقع. فالشاهد أن جندبا رضي الله عنه وأرضاه استحل دمه بذلك وقطع عنقه, وهذا فيه دليل على أن الساحرة من الضرر الذي يجب إزالته عن المسلمين ولا يمكن من البقاء فيه, ليس تعديا عليه وإنما حفظا لدماء المسلمين, حفظا لأعراض المسلمين, تعظيما لحرمة المسلم, فإن هذا الرجل يتسلط بالأذية على أهل الإسلام ولا سبيل إلى الخلاص من أذيته إلا بهذا. لهذا كان حده هو هذا عند علماء الإسلام على الصحيح من قوليهم, لأن من العلماء من يفصل ويذكر في حكمه تفصيلا, والذي ثبت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو قطع مادته من الوجود حتى يحفظ على الإسلام صلاحه, كما شرع الله عز وجل في غير هذا مثل هذا الحكم الذي هو أن الضرر الذي يكون على أهل الإسلام لا بد من إزالته في حد الحرابة مثلا, وهم الناس الذين يتسلطون على المسلمين بإخافتهم وقتلهم, يعتصمون في مكان من الأماكن فيقاتلون المسلمين ويخيفونهم ويغيرون على الطرقات فيقتلون من يقتلون ويسرقون ما يسرقون, شرع الله عز وجل فيهم هذا الحد, حد الحرابة دفعا لضررهم العظيم عن أهل الإسلام. وهذا كذلك مما يدل على خطر السحر, أن الله عز وجل جعل الحكم فيه أن يصل إلى هذا, إلى أن يقتل بسبب عظم الجرم الذي فعله. وقد قال الله تبارك وتعالى في قصة موسى وفرعون لما جاء السحرة وأبطل موسى عليه الصلاة وأبطل الله عز وجل سحرهم على يدي موسى عليه الصلاة والسلام, قال الله تبارك وتعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى, ولا يفلح الساحر حيث أتى, هذه صيغة عموم أي موضع يأتيه وإلى أي وجهة يتوجه وإلى أي غرض يقصده فإنه لا فلاح له, فلا فلاح له في دنياه هو أولا, لأن الساحر لا يعيش حياته مطمئنا كما يعيش الناس, هو في نكد وفي ضيق من العيش ويتسلط عليه الجن الذين يعينونه في أذونه ويستعبدونه ويستذلونه ويكلفونه ببعض الأشياء التي تضيق نفسه منها, لكن لا خلاص له منه, وهذه عقوبة معجلة له في الدنيا أنه لا راحة له. فكما أنه ينكد على أهل الإسلام راحاتهم فكذلك عيشه نكد كله فلا راحة له, وهذا من نفي الفلاح عنه, فالله عز وجل نفى عنه الفلاح نفيا عاما ولا يفلح الساحر حيث أتى, فلا فلاح له على الإطلاق. فهذا يشمل فلاحه في نفسه أي في راحته في معيشته وطمأنينته وصلاح حاله, فإنه لا راحة له أبدا ولا قرار له, وإنما هو في في عيش ضنك يتسلط عليه هؤلاء الذين يساعدونهم. وقد حكى الله عز وجل عن الرجال الذين كانوا يسافرون في الصحراء في الزمن الأول وقت العرب، يسافرون ويستعيذون بالجن بدل أن يستعيذوا بالله تبارك وتعالى خالق الجن وخالق الخير والشر والذي بيده مقاليد السماوات والأرض، كانوا يستعيذون بالجن. فأخبر الله عز وجل أنهم زادوهم خوفا ورعبا، قال وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي زادوهم خوفا وزادوهم اضطرابا وزادوهم هلعا، لأنهم تعلقوا بغير الله عز وجل. ولا شك أن من تعلق بغير الله تبارك وتعالى فإنه سيوكل إلى ذلك الشيء، كما جاء في الحديث من تعلق شيئا وكل إليه، أي من تعلق بغير الله تبارك وتعالى فإنه سيوكل إلى ذلك الشيء ولن يجد منه ما يجد أهل الإسلام من ربهم تبارك وتعالى إذا تعلقوا به. الذي يتعلق بالله تبارك وتعالى فإنه سيجد عنده النصرة ويجد عنده الهداية ويجد عنده الطمأنينة والراحة وصلاح الحال واستقامة الأمور. قال موسى عليه الصلاة والسلام لما اضطربت الأحوال وتبعه موسى وتبعهم فرعون بجنوده حتى وصلوا إلى ساحل البحر، فصار البحر من أمامهم وصار فرعون وجنوده من خلفهم، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، فقال موسى عليه الصلاة والسلام كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحى الله عز وجل إليه بأن ضرب البحر بعصا فانفلق ونجا هو ومن معه في الطريق اليبس الذي شقه الله عز وجل لهم في البحر. هذه هداية الله عز وجل وتوفيقه وعصمته لمن اعتصم به. أما من يطلب الصلاح ويطلب النجاة ويطلب الرفعة ويطلب مصالحه ومآربه من غير الله عز وجل فسيكله الله إلى ذلك. فهذا الساحر أراد النفع والمصلحة والمال والرياسة والتأثير من جهة الجن فيكله الله عز وجل إليهم، فيعيش العيشة الضنكة، يعيش تحت ظلمهم وبغيهم واستطالتهم عليه جزاء وفاقا، ولا يظلم ربك أحدا. وكما أنه لا يفلح في معيشته فإنه كذلك لا يحقق آرابه ولا يحقق ما يقصد ولا يحقق ما يصبو إليه، وإنما سيرجع الأمر عليه بالعكس وستكون معيشته ذلا ومعيشته قهرا ولا يحقق شيء مما يريد أن يصل إليه. والدليل على ذلك في كتاب الله عز وجل، قال ربنا تبارك وتعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، فهو خبر من الله عز وجل أن السحر يضر الساحر ولا ينفعه، وإن تهيأ له في بعض الأحوال وفي بعض الصور أنه منتفع إلا أنه لا انتفاع له به وسيرجع عليه بالضر، وسيتبين له ذلك مع الأيام بخبر الله تبارك وتعالى. ولا أصدق من الله قيلا ولا أصدق منه حديثا وخبرا. ثم ثالثا في قول الله عز وجل دائما لا يفلح الساحر حيث أتى، قلنا لا فلاح له في معيشته واستقرار حاله وصلاح باله، كذلك لا استقرار له ولا صلاح له في تحقيق مآربه، بل سيتضرر بالسحر ويرجع عليه بالضد مما يريد منه. ثم ثالثا عند الله عز وجل له منزلة السوء وله عاقبة الكفر والشرك بالله تبارك وتعالى، فهو كما قال الله عز وجل ليس له في الآخرة من خلاق، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم قد اقترب إحدى الموبقات التي تضيع عليه حاله وتضيع عليه نجاته ويكون من أهل النار، نسأل الله السلامة والعافية. هذا هو حال الساحر عند الناس ومنزلته في الدنيا، وكذلك حاله عند الله تبارك وتعالى. فالساحر على نفسه قد جنى هذه الجناية العظيمة أولا قبل أن تنتقل جنايته إلى غيره، فهذا خطره من جهة ما يتعلق بالساحر نفسه. أما خطره من الجهة الأخرى فمن جهة إيقاعه الظلم والبغي على الناس، من جهة إيقاعه الظلم والأذية على الناس، وما أكثر من يظلمهم هؤلاء المعتدون من السحرة، فينزلون عليهم أنواعا كثيرة من الظلم، وأكثرها إنما تكون من جهة الحسد، أكثر ما يكون إنما يكون من جهة الحسد، بأن الساحر نفسه يحسد أحدا من عباد الله عز وجل على ما أتاه من فضله فيتسلط عليه بالسحر، أو يكون من حسد غيره ممن يحسد رجلا أو يحسد امرأة فيستعين ببعض السحرة على أذية هذا المسحور، يستعين بالسحرة على أذية المسحور، فيكون هذا الساحر مؤذيا له لا من جهة أنه يحسده لكن من جهة المصلحة الدنيوية التي تحصل له من جهة أذيته، كما قال السحرة فرعون الذين جاءوا إليه ليواجه موسى عليه الصلاة والسلام قالوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. فسبب مجيئهم من أجل مواجهة موسى عليه الصلاة والسلام هو طلب الأجرة الدنيوية. وهذا هو كذلك حال السحرة فإن الغرض الأكبر لهم هو إرادة الدنيا، فلهذا يأتيه من يأتيه وممن يعطيه شيء من حطام الدنيا فيتسلط على غيره من عباد الله عز وجل فيفسد عليه حياته ويفسد عليه معيشته طمعا في هذه الدريهمات وفي هذه الدنانير. فهذا هو حال السحرة، ولهذا تجدهم يتفننون في استنزاف أموال الناس. من طرقهم الكثيرة وطرقهم المشهورة المعروفة أنه يطلب من الناس ما لا قدرة لهم على تحصيله. يأتيه من يريد أن يسحر فلان يسحر فلانة، وما أكثر ما يحصل هذا في النساء لضعفهن ولكثرة الحسد فيهن، يعني للمعنيين، إنما هو في النساء أكثر من الرجال من جهة لضعفهن لأنه ليس لهن من القدرة على مقاومة الرغبات والأهواء والشهوات ما للرجال من ذلك. هذا شيء. وشيء ثاني هو كثرة ما فيهن من التحاسد وما فيهن من الغيرة وما فيهن من التنافس، فمن أجل هذا السحر فيهن لغيرهن من النساء أعظم مما يكون في الرجال، لكن مع ذلك هو موجود في هؤلاء وهؤلاء. فإذا جاءه يريد أن يسحر رجلا أو يريد أن يرفع سحرا، حتى إن من الناس من يأتي كما سيأتي معنا لا يذهب إلى الساحر من جهة قصد الأذية ابتداء، لكن يرفع في زعمه سحرا عن نفسه أو عن بعض قراباته. فمن طرق السحرة المشهورة في استنزاف أموال الناس أن يطلب إليه ما لا سبيل له إلى تحصيله، يذكر له شيء من الأشياء لا يمكن أن يحصله، ائتني بجلد كذا وكذا، فيذكر له حيوانا على وصف من الأوصاف لا يمكن لهذا الشخص أن يأتيه به. فإذا قال إنه لا قدرة لي على أن أحصله لك، يقول له حين ذاك ائتني بكذا وكذا من المال وأنا أوفره لك، أو أني أتعامل مع فلان من الناس أو مع شخص أو مع جن أو ما إلى ذلك وسأوفر لك هذا الذي تبحث عنه بكذا وكذا من الأموال العظيمة. وهذه طريقة من جهة مشهورة لهم في تحصيل واستخراج أموال الناس، ثم هي كذلك من أظهر علامات الساحر. يعني إذا وجدت من يتصدى لمعالجة الناس ويزعم أنه راقي وما إلى ذلك يطلب من الناس مثل هذه الطلبات الغريبة، فهذا من الأدلة الواضحة على أنه ساحر وليس براق ولا هو بمعالج ولا هو بغير ذلك، إنما هو ساحر، لأنهم يستعملون مثل هذه الأمور. فغرض الساحر ابتداء، وهذا هو الشاهد من الكلام، غرض الساحر ابتداء إنما هو تحصيل المال الدنيوي، فلذلك لا يبالي أهذا الذي سيوقع عليه السحر يستحق ذلك أو لا يستحقه، ولا يبالي أهذا الذي سيظلمه وسيضيع عليه عقله أو ماله أو دينه أو بدنه مستحق لذلك الذي ينزل به أو لا. بل هذا الساحر الذي ذكرنا أنه سحر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو لبيد بن الأعصم، جاء في الرواية أن سبب سحره للنبي صلى الله عليه وسلم هو المال، لأن اليهود الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حاولوا كم مرة أن يسحروا نبينا صلى الله عليه وسلم فلم يستطيعوا ولم يمكنوا من ذلك، حتى جاءهم هذا الرجل وكان خبيرا بالسحر، عفريت من عفاريت السحرة، فجعلوا له جعلا من المال على أن يسحر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ففعل. فغرض السحرة الأكبر هو المال، فمن أجل هذا من أجل تحصيله للمال بهذا الطريق يستحل أذية الناس ويستحل تسليط هذا الضرر العظيم عليه. والناس بعد ذلك منهم كما ذكرنا من يذهب إلى الساحر وغرضه الحسد وغرضه أذية الناس من جهة، ومنهم من لا يكون غرضه الحسد ولا غرضه الأذية لكن يكون غرضه حل سحر سابق، وهذه التي تسمى في عند العلماء بالنشرة، أي أن ينشر السحر عمن وقع عليه هذا السحر. وكثير من أهل الخير من الناس الذين لا يكون لهم غرض في السحر ولا في أذية الناس إنما يقع في حبائل السحرة من هذا الوجه، ربما لا يكون عنده ابتداء غرض في أن يذهب إلى السحرة لأذية الناس، لكن يقع في السحر من جهة أنه يريد أن يدفع سحرا عن نفسه أو عن بعض أقاربه فيذهب إلى السحر. فليعلم أن مثل هذا لا يخرجه عن كونه عملا محرما. فالذهاب إلى الساحر إن كان ابتداءً بغرض أن يؤذي من يؤذيه من الناس حسدا لهم أو ما إلى ذلك فهو سحر محرم, وهو شريك للساحر في الإثم والجرم العظيم الذي يقع على هذا المسلم الضعيف البريء. ثم كذلك إن قصده بغرض أن ينشر سحرا فهو كذلك محرم عليه ولا يجوز له ذلك أبدا. وهذا هو حكم النشرة عند العلماء, فإن النشرة إذا كانت بسحر مثله فإنها محرمة في دين الله عز وجل. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإسناد حسن من حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه أنه صلى الله عليه وسلم قال: النشرة من عمل الشيطان. ومعنى النشرة أي حل السحر عن الساحر بالذهاب إلى ساحر مثله هي من عمل الشيطان, ولا تخرج عن كونها سحرا محرما. لكن النشرة الجائزة التي رخص فيها من رخص من السلف كسعيد بن المسيب رحمه الله وغيره, فإنه سئل عن النشرة كما في صحيح البخاري فقال: لا بأس بها, إنما نهى الله عز وجل عما يضر ولم ينهى عما ينفع. فلا يقصد بالنشرة حل السحر عن الساحر عن المسحور بسحر مثله, فإن هذه كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هي من عمل الشيطان. وإنما المقصود بالنشرة النشرة التي تكون بالرقى وتكون بالأدوية الطبيعية وتكون بالعلاج الذي لا يخالف شرع الله تبارك وتعالى. وهذه طرق, لها طرق معروفة عند الناس ومعلومة عندهم, ذكرها العلماء وبينوها وشرحوها وفسروها, فهذه لا بأس بها. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد شرع للناس بعضها التداوي. النبي جاء في بعض الأحاديث وإن كان سنده ضعيف, لكن العلماء يذكرون أن معناه صحيح, أن الحجامة احتجم النبي صلى الله عليه وسلم من السحر ولها أثر في ذلك في العلاج منه. وذكروا طرقا أخرى من النشرة الشرعية أو النشرة التي تكون بالرقى والأدوية, فهذه لا بأس بها. ولكن المقصود التحذير من إتيان السحرة لا بقصد الأذية ابتداء بأن يسحر بعض الناس ابتداء, ولا بقصد أن يرفع سحرا غيره, فإن السحر كما قال الله عز وجل يضر ولا ينفع, وهو كفر بالله عز وجل وشرك به. ولا يجوز للإنسان أن يقصد إلى حل السحر عن نفسه أو عن غيره بسحر مثله, فإنه يكون وقع فيما فر منه, هو فر من السحر فوقع في سحر مثله, ولا يصل الساحر إليه إلا بالكفر بالله عز وجل إلا بالشرك به. ولكن يكون هذا بالرقى الشرعية, ويكون بالأدوية التي ذكرها علماؤنا وطرق التداوي التي بينوها في كتبه. ومن ها هنا يخرج بنا الكلام إلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. فإن كثير من الناس يستطيع وربما له بعض الطرق التي يستطيع بها أن يدفع شر السحرة عن الناس, ومن أفضل الطرق التي يدفع بها شر السحرة عن الناس من جهة توجد هذا الطريق الذي ذكرناه, وهو النشرة بالطرق الشرعية, من كان يحسنها ويتعلمها فلينفع عباد الله عز وجل ولينشر هذا فيهم فيمنعهم ذلك من أن يأتوا السحرة. ثم من جهة أخرى ما كان يعمله الناس في القديم ولا يزال يعمله الناس الآن, وهو أن يقصدوا إلى المواضع التي يغلب على الظن أن السحرة يدفنون فيها السحر فيستخرجون هذا السحر ويتلفونه, فينفع الله عز وجل بذلك المرضى ويعافيهم الله تبارك وتعالى. وهذا يفعله كثير من الناس, ومن أكثر الأماكن التي يدفن فيها هذا الذي يعمل من السحر, إما أن تكون عقد كما سحر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم, أو تكون أشياء ورباطات وتكون كتابات ورموز ما إلى ذلك تعمل في قوالب وتعمل فيها هذا الذي نسميه نحن الحجاب, ثم يدفن في أماكن. وأكثر هذه الأماكن قصدا هي القبور, يدفن في حافات المقابر أو في داخلها أو في بعض جنباتها أو في أشجار في المقابر. فلذلك يكون من العمل الحسن لا سيما في المناطق التي ينتشر فيها السحر ويكثر فيها المصابون بهذا الداء العظيم, ومن الناس من يكون مريض ويكون مبتلا في نفسه ولا يعرف ما سبب مرضه ولا يعرف ما سبب بلائه ولا يعرف ما سبب هذا المرض أو الهزال أو الضعف أو اختلال الذهن الذي أصابه, ويكون غالب هذا من السحر. فمن العمل الحسن الذي ينصح الناس أن يعملوه أن يذهبوا إلى هذه الأماكن التي يغلب على الظن وجود ما يعمل من السحر فيها, فينظفونها ويمشطونها ويستخرجون مثل هذا, وقد عمل فمن المشروع أن يستخرج مثل هذا، لو أن الناس مثلا ابتلوا في منطقة من المناطق بكثرة السحرة وكثرة المشعوذين وكثرة الأمراض التي لا يعرف سببها والأدواء التي لا يعرف من أين تأتي على الناس، يكون الرجل سليما معافا وإذا به مهلوسا فاقدا للعقل، أو إذا به مبغضا لزوجه أو مبغضا لزوجته مباعدا لهم، أو يكون على خير حال ثم يهجر أولاده ويهجر أهله وينقلب حاله إلى سوء بعد أن يكون إلى حسن، أو يكون يبغض بعض الناس ثم يصير قلبه إليهم ووجهته إليهم ويصير ينفق عليهم من أمواله كما هو مشاهد في أحوال كثير من الناس، فهذا يدل على أن هذا مصاب بالسحر، فيسعى الناس في دفع هذا الظلم وفي دفع هذا البغي بمثل هذه الطرق، كأن يذهبوا إلى المقبرة مثلا فينظفونها ويجدون الشيء الكثير من هذه الحجب التي سحر فيها من سحر من الناس، وبالتجربة إذا فتح واحد منها وكشف فإنه سينتفع من خلق الله عز وجل من كان مصابا به، كما جاء في قصة سحر النبي صلى الله عليه وسلم، قال الراوي قال فكأنما نشط من عقال، يعني كأن هذا الرجل يكون مربوط ثم ينزع عنه الرباط فيقوم كأنه لا شيء به، وهذا الذي حصل لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن الذي سحره كان قد سحره في عقد، فجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد ما أنزلت عليه المعوذة يقرأ هذه المعوذات، يقرأها فلا يقرأها إلا حلت عقدة، إلا انحلت عقدة حتى قام صلى الله عليه وسلم كأنما نشط من عقال، فهكذا تجدون مثل هذه الأشياء يكون فيها عقد أو يكون فيها إبر ويكون فيها كتابات فتزال، ويتعلم الناس كيف يزيلونها وكيف يفتحونها ويفتحه ويقرأ على هذا الحجاب ما أنزله الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم، وهي المعوذتان سورة الفلق وسورة الناس، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال ما تعوذ متعوذ بمثلهما، ما تعوذ متعوذ بمثلهما، فهما أعظم الشفاء بإذن الله تبارك وتعالى من هذا الدهر، فيجد مثل هذا فيفتحه ويقرأ عليه، وإذا فتحه وأتلفه أو يجد كتابة يغسلها أو يجد عقدا فإنه يحلها أو يجد إبر مغروزة يفتحها فإنه بإذن الله عز وجل فليعلم أنه قد أحيا ميتا، كأنه أحيا ميتا، لأن هذا الرجل المسحور يكون حكمه حكم الميت، لا قدرة له على شيء، بل يكون أسوأ لأنه يكون متضرر ضررا عظيما، فيأتي هذا الإنسان أو هذا الذي يفعل مثل هذا الفعل فبإذن الله عز وجل يعافي هذا الإنسان، فإذا انتشر مثل هذا الشيء في الناس الذي هو النشرة بالرقى الشرعية، وانتشر فيهم مثل تمشيط المقابر واستخراج السحر الذي يظن أو تكون الأماكن الذي يقصدها هؤلاء ويضعون فيها السحر كأن تكون أماكن مهجورة أو آبار كما سحر النبي صلى الله عليه وسلم في بئر ذروان، فإذا انتشر مثل هذا يقل شر هؤلاء، وينصح الناس كذلك بسبب خطر هذا الأمر العظيم أن يجتهدوا في التعاون مع الجهات المسؤولة عن بيان حالهم وعن التبليغ عليهم، فإن أذية الناس من أعظم الظلم، وإذا كان الإنسان يقدر على أن يعاون في دفع هذا الظلم فلا يسعه إلا أن يشارك في ذلك، فلهذا مما ينصح به الناس أن يتتبعوا هؤلاء السحرة وأن لا يسكتوا عنهم، والمنكر كيف يشيع؟ المنكر إنما يشيع بسكوت الساكتين عنه، لو أن الناس كانوا لا يسكتون عن المنكر وينكرون على فاعله ويتابعونه ويقفون في وجهه ويجتهدون في تغيير هذا المنكر فإن المنكر يقل ولا يكثر، ولهذا الله تبارك وتعالى جعل خاصة هذه الأمة التي فضلت بها غيرها من الأمم أنها أمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فلهذا هذا المنكر العظيم الذي هو السحر هو من أعظم المنكرات التي يجب للناس أن ينكروها وأن يجتهدوا وأن يتعاونوا في عدم السكوت عنها، وإذا كان يوجد بعض المناطق التي يكثر فيها السحر فإنما يكثر بسبب سكوت أهلها، بسبب سكوتهم عن هؤلاء السحرة وعدم متابعتهم وعدم التضييق عليهم وعدم التبليغ عليهم، فليعلم أن من أعظم الواجبات في إذا علم حال ساحر من السحرة أن يجتهد الناس ويتعاونوا على الإنكار عليه وعلى التضييق عليه وعلى تبليغ الجهات المسؤولة حتى يأخذوا على يديه حتى يمنعوه من هذا الظلم الذي يوقعه على عباد الله تبارك وتعالى، وإذا شاع مثل هذا فإنه سيضيق عليهم وسيصيرون منبوذين قليلين، فما أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر في منطقة من المناطق إلا وعمها الخير، فالله عز وجل جعل الخير والعافية وانتشار الرخاء مرتبطا مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجعل الشر والبلاء والعقوبة العامة مرتبطة مع ترك الأمر بالمعروف ومع ترك النهي عن المنكر. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تأخذن على يد الظالم ولا تأطرنه على الحق أطرا أو ليعمنكم الله بعقاب أو ليعمنكم الله بعقاب. هذا يعني أن من أسباب العقوبة العامة ترك إنكار المنكر. والمنكر درجات، من أعظم درجات المنكر هذا المنكر الذي يتضمن الشرك بالله تبارك وتعالى، ويتضمن كذلك أذية خلق الله عز وجل وأذية عباد الله عز وجل. وإنكار المنكر من شعائر الدين التي تعتبر السياج الحامل لملة الإسلام. إذا كانت ملة الإسلام أركان وشعب وأحكام وشرائع، فإن السياج الذي يحيط بها فيحميها هو سياج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلو أن الناس اجتهدوا في إحياء هذه الشعيرة، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويتواصون بذلك، يتواصون بذلك، يتعاونون عليه، يأخذ هذا بيد الآخر ويقول إن فلان يفعل كذا وكذا من المنكرات، نحن كلامنا في السحر، فليقول يفعل كذا وكذا السحر، ويتشاوروا في الطريقة المثلى التي يمكنهم بها أن يحدوا من ضرر صاحب المنكر، فإن الخير بذلك يعم والخير ينتشر. لكن إذا سكت الناس وسكت هذا وسكت هذا، فإن الشر ينتشر ويعم. وعلى قدر ما يكون سكوت الناس وعدم إنكارهم للمنكر، على قدر ما يسري هذا المنكر في الناس وينتقل من واحد إلى آخر. وربما كما أن أهل الخير يتنادون إلى الخير، فإن أهل الشر كذلك يتنادون إلى الشر. فالحسنة تأتي بأختها، وكذلك السيئة تأتي بأختها. كما أن صاحب الخير إذا وجد الصلاح ووجد الاستقامة في مكان من الأماكن فإنه يدعو أصحابه إليه، فكذلك صاحب الشر يكون في المنطقة الساحر فيسكت عنه ويعمل بعمله وهو غير منكر عليه، فيكون ذلك له سببا إلى أن يستدعي غيره من الناس، غيره من السحرة، فيصير مع الساحر ساحر ثاني ومع الثاني ثالث، نسأل الله السلامة والعافية. لكن إذا عم التضييق عليهم فإنهم لا يوجدون، والله تبارك وتعالى ناصر من يقوم في وجه هذا الباطل، فليعلم وأنه بإذن الله عز وجل منصور، وأنه بإذن الله تبارك وتعالى لا سبيل لهم إليه. وكثير من الناس ربما يحجم عن الدخول في مثل هذه الأمور خوفا من السحر وخوفا من ضرره، بل ربما من الناس من يخاف بمجرد أن يسمع كلمة السحر يخاف من ذلك، وهذا مما لا ينبغي أن يكون، هذا مما لا ينبغي أن يكون. بل المؤمن ينبغي أن يكون قويا بالله عز وجل واثقا به، يكون قويا بالله تبارك وتعالى واثقا به، يعلم علم اليقين كما قال الله عز وجل أنه لن يضره إلا بإذن الله عز وجل، ولا يضره إلا ما كتب الله تبارك وتعالى أنه سيصل إليه من الضرر، أما غير ذلك فلن يصل إليه بإذن الله تبارك وتعالى. فلهذا لا ينبغي للمؤمن أن يخاف من مثل هذه الأشياء، وهذا مما يبتلى به كثير من الناس. كثير من الناس تجد عنده خوف شديد وهلع من السحر ومن العين ومن مس الجن وما إلى ذلك، إذا ذكرت هذه الأشياء فإنه يخاف، فهذا خطأ في حق المسلم. المسلم ينبغي أن يكون قلبه قويا، وينبغي أن يكون واثقا بالله عز وجل، ويعلم أنه لن يضره شيء بإذن الله عز وجل، ويستعين على هذه الأمور بتحصين نفسه من السحر والمس والعين. هذه أمور أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله عز وجل ما يدل على أنها تقع. وكثير من والناس فيها طرفان ووسط، من الناس من ينكرها أصلا، ينكر السحر والعين وما إلى ذلك، وربما يسميها خرافات ووجود الجن وما إلى ذلك. ومن الناس من يبالغ في الخوف منها حتى يبني حياته كلها على هذا، لا يتحرك حركة إلا وهو يخاف من الجن أو يخاف من العين أو يخاف من الحسد وما إلى ذلك، وهذا مسرف، مسرف في الخوف منها. ومن الناس من يتوسط، هذا هو الذي ينبغي، نؤمن بأن هذه الأشياء موجودة، السحر والعين والحسد والجن وأذيتهم، هذه الأشياء موجودة، لكن لا يبني المسلم حياته عليها، بل يعلم علم اليقين أنه لا يضره إلا ما كتب الله عز وجل عليه أنه سيضره، ولن يصله إلا ما كتب الله له أن يصله. لكن إيمانه بوجود هذه الأشياء ينفعه في التحصن منها، ينفعه في أن يحصن نفسه منها. ولهذا ينبغي للمسلم أن يكون عنده معرفة بالحصانة الشرعية التي يمتنع بها من ضرر هذه الأشياء، وقد جاءنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا بالشفاء والكفاء. جاء الله تبارك وتعالى أنزل سورة البقرة، وصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يقول: اقرأوا سورة البقرة فإنها لا تستطيعها البطلة، لا تستطيعها السحرة، لا يقدرون على سورة البقرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان. فلهذا من الأمور العظيمة التي ينبغي أن يحرص عليها المسلمون في بيوتهم قراءة سورة البقرة، كل ما تيسرت له فرصة يقرأها هو، ويقرأها أهله، ويقرأها أولاده، لأن هذه سورة عظيمة نفعها في الدنيا معجل بحفظ البيت وحفظ أصحابه، ولا يدخلها شيطان، ولا يستطيعها السحرة، ولا يقربونها، ثم كذلك نفعها عند الله عز وجل في الآخرة، فإن ثوابها عظيم. قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن سورة البقرة وسورة آل عمران تأتيان يوم القيامة كالغمامتان أو كالغيايتين الزهراوان، تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة، يعني يدافعان عنه بين يدي الله تبارك وتعالى، ليصل إلى ما يرجوه من الثواب، ويأمن مما يخافه من ويحذره من العذاب. فهي بركة معجلة في الدنيا والآخرة. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الفضل العظيم في قراءة سورة في قراءة آية الكرسي وتعاهدها في الصباح والمساء وفي أدبار الصلوات، وأن من قرأها حين يصبح لا يقربه الشيطان حتى يمسي، ومن قرأها حتى يمسي لا يقربه الشيطان حتى يصبح. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك قراءة المعوذتين، سورة الإخلاص، سورة الناس، وسورة الفلق، قراءتهما في الصباح وفي المساء وكذلك في أدبار الصلوات. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما تعوذ متعوذ بمثلهما، يعني هما أفضل ما يتعوذ بهما المتعوذ. كان النبي صلى الله عليه وسلم بعدما نزلتا لا ينام حتى يجمع كفيه صلى الله عليه وسلم فينفث فيهما ثم يقرأ هاتين السورتين، فيمسح بدنه كله ما أقبل منه وما أدبر، ما استطاع من بدنه صلى الله عليه وسلم، يفعل ذلك 3 مرات. فهذا من أعظم الحصانة، من كان يحافظ على مثل هذه الأشياء كيف يصل إليه السحر؟ فيعلم الإنسان نفسه وأهله مثل هذه الأمور. والصبية الصغار كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذهم، يأخذ الصبي فيمسح عليه، كان يمسح على الحسن والحسين ويقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. هذه تحصنات وأذكار كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح وإذا أمسى يقول: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. فهذه الأشياء إذا حافظ عليها الإنسان فإنها حصانة عظيمة، ولا يستطيع أن يتسلط عليه جن، ولا يستطيع أن يتسلط عليه ساحر، ولا يستطيع أن يتأثر أن يتسلط عليه الحاسد بالعين وما إلى ذلك. فإيماننا بمثل هذه الأشياء يحمل الإنسان على أن يجتهد في أن يحترز منها. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ما يدل على الاحتراز من السحر والتحصن منه، هذا لا يستطيعه كل أحد أو لا يتهيأ لكل أحد، هو العجوة، تمر العجوة، تمر المدينة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تصبح ب7 تمرات منه لم يضره سحر في يومه ذاك، يعني ببركة هذا التمر، ببركة ما فيه من الخاصية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن من تصبح ب7 منه، ليس كل التمر بل هو خاص بهذا التمر الذي هو تمر العجوة، فإنه لا يضره سحر في يومه ذاك. إذا كان الإنسان ابتلي بمثل هذا أو يخاف أن يبتلى به فيحرص على هذا العلاج أو على هذه الحصانة النبوية التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث يدل على أصل مشروعية التحرز من السحر، والواقع يدل على أن أكثر من يصاب بمثل هذه الأشياء هم من لا يتحصنون ولا يتحرزون. فلهذا لا تجد رجلا محافظا على الأذكار ومحافظا على الصلوات في المساجد ومحافظا على التعوذات الشرعية وعلى قراءة القرآن فيتسلط عليه الجن أو الشياطين أو السحر أو الحسد أو ما إلى ذلك أو العين أو ما إلى ذلك. هذا وإن كان وجد في أفراد، لكن الغالب أن من يصاب بمثل هذه الأشياء هو المفرط في مثل هذه الأذكار المباركة، هو الذي يضيع مثل هذه الأشياء، إما أنه لا يصلي أصلا، أو إما أنه يصلي في البيت ويضيع هذه الصلاة ويخرجها عن وقتها. وكما حال كثير من النساء ممن لا تحافظ على مثل هذه الأذكار بسبب ضعف الدين فيهن، فإنهن لا يشهدن الصلوات مع المسلمين، وكثير منهن لا تعتني بتعلم الأحكام الشرعية وبتعلم مثل هذه الأذكار، فيتسلط عليهم بمثل هذا. أما من يكون عنده محافظة على مثل هذه الأذكار النبوية وعلى مثل هذه الأوراد الشرعية فإن الغالب على هؤلاء السلامة، الغالب على هؤلاء السلامة إذا أراده الساحر أو الكاهن فإنه يجد دونه بابا موصلا، يجد دون الوصول إلى هذا الرجل بابا موصدا لا يستطيع أن يتسلط عليه به. فهي أمور عظيمة ينبغي على كل واحد منا أن يحافظ عليها وأن يعلمها أهله، وهي من الأشياء التي تقي الإنسان من السحر ومن خطره ومن ضرره. وإذا كان الإنسان على هذا الحال فإنه ثقته بالله عز وجل تجعله يستطيع أن يقف لأمثال هؤلاء، فلا يخافهم في سر ولا في علن، لا يخافهم في سر ولا في علن، أي لا يخافهم وهو منفرد. وإذا احتاج إلى أن يواجه أحدا منهم أو ينهاه أو يبلغ عنه فإنه يستطيع أن يفعل ذلك، لأنه واثق بالله عز وجل ويعلم أن الله تبارك وتعالى ناصره. ولا يمكن أن يقوم مشرك لموحد، لا يمكن أن يقوم مشرك لموحد أو من يلجأ إلى الجن والشياطين يقوم لمن يستعين بالله تبارك وتعالى ويلجأ إلى الله عز وجل. من لجأ إلى الله تعالى واستعان به فقد لجأ إلى الركن الوثيق. لا يمكن لساحر متعلق بالجن أو متعلق بالشياطين والكهنة وما إلى ذلك أن يقاومه أو أن يتسلط عليه. هذه من الأشياء التي ينصح بها المسلمون أنهم يعتنون بالتحصنات ويعتنون بمثل هذه الأذكار التي تعين على التحصن منهم. وإذا انتشر هذا في الناس فإن خطر السحر وضرره يقل قلة كثيرة، وما انتشر إلا بسبب مثل هذه الأمور. ثم شيء أخير أختم به وهو حماية الأولاد، حماية الأولاد من النظر إلى مثل هذه الأمور. فإن ما ابتلي به الناس الآن من هذا الانفتاح العظيم، كثير منهم تجدون في برامج الأطفال إما في وسائل الإعلام أو حتى في المدارس أو في غيرها كثير من البرامج يكون فيها إما تعليم للسحر أو يكون فيها ممارسة لهم أو يكون فيها عروض متعلقة بالسحر ويمكن أولاد المسلمين من مشاهدته، وفي هذا ضرر عظيم، فيه إفساد لعقائد أبناء المسلمين أولا، ثم فيه تهوين لخطر السحر في قلوبهم ويصير عندهم شيئا غير منكر بل يصير عندهم شيئا مستحسنا. وقد انتشر في الآونة الأخيرة كما هو معلوم عندكم بعض الأفلام المتعلقة بالسحر للأطفال يشاهدها الملايين من أبناء المسلمين، وهي كلها سحر من أولها إلى آخرها، وصار بسببها في كثير من نفوس أبناء المسلمين صار السحر ليس شيئا سيئا، ولم يصيروا يستنكرون مثل هذا العمل. وهذا والله من أعظم الضرر، أن ينشأ أبناء المسلمين وهم يعتقدون أن السحر فن أو يعتقدون أن السحر تعلم أو أنه علم وأنه ممارسة لا إشكال فيه. هذا من أعظم الأضرار. وكلنا أبناءنا إلى أعدائنا يعلمونهم ما يشاءون، بدل أن نعلم أبناءنا من تعاليم ديننا أن السحر محادة لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم وإضرار بعباد الله تبارك وتعالى وأنه شرك بالله عز وجل واستهزاء بآياته واستخفاف بكتاب الله تبارك وتعالى، بدل ذلك نكلهم إلى مثل هذه البرامج أو إلى مثل هذه الألعاب أو إلى مثل هذه العروض، وإذا بهم يتعلمون منها أن السحر من الأمور العادية التي لا إشكال فيها. ومن البلاء المستطير في هذا أنك تجد مثل هذه الأشياء ربما تحصل من المعلمين الذين نرسل أبناءنا إلى المدارس ليتعلموا عندهم، يقولون لهم عندكم في اليوم الفلاني عرض لساحر من السحرة، كما وجد في بعض المدارس الخاصة، وجد في بعض المدارس الخاصة المنتشرة في البلاد بعض المدارس التي تجعل ساعات أو أوقات معينة يزعمون أنها للترفيه، فيأتون بساحر من السحرة يسحر بين يدي أبناء المسلمين. فهذا من الخطر العظيم، والتساهل فيه تساهل بجانب عظيم بل بأعظم جوانب الدين، وهو جانب توحيد الله تبارك وتعالى وتعظيم الإشراك به سبحانه وتعالى. فإن السحر أصله كفر بالله عز وجل كما تقدم في أول الكلام، فالاستهانة بالسحر والاستهانة برؤية الناس له وبرؤية الأولاد له وتعلمهم له خطر عظيم عليه. وأدنى أخطار هذا العمل الذي هو مشاهدة الأولاد لمثل هذا أو مشاهدتهم له إما في هذه البرامج أو في غيرها، أدنى ما فيه من الأخطار هو أن يألف هذا الولد المنكر، أن يألف هذا الولد المنكر ولا يصير في قلبه شيء منكر. لو كان لا يرى مثل هذه الأشياء ويسمع الدروس أو المحاضرات أو من والده وولده خطر السحر وضرره، يبقى السحر في قلبه منكرا من المنكرات، لكن إن كان يشاهد مثل هذه الأشياء فإن أخف الأضرار أن يصير السحر عنده ليس منكر من المنكرات، وهذه داهية دهية. قد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يعني أضعف مراتب الإيمان في هذا الباب أن ينكر الإنسان المنكر بقلبه. ولهذا من علامات صلاح القلب ومن علامات سلامته أن يكون الإنسان إذا رأى المنكر تغير قلبه لذلك. أما إذا ألف وجود المنكر وألف رؤيته بحيث يصير يرى المنكر ولا يتغير قلبه لذلك، فليعلم أنه قد أصابه شر، نسأل الله السلامة والعافية. إذا صار الإنسان يرى المنكر ولا يتغير قلبه ولا يشعر بتمعر ولا يشعر بامتعاض، فهذا يعني أنه قد صار راضيا بهذا المنكر، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا المعنى الذي هو الرضا بالمنكر وذهاب استنكاره من القلب هو أهون ما يكون من المفاسد المترتبة على تمكين الناس عموما والأولاد خصوصا من مشاهدة هذه الأشياء العظيمة، وإخراجهم لها في صورة تمثيل أو إخراجهم لها في صورة لعب وله لا يخرجها عن كونها سحرا بالله عز وجل وكفرا به. فهو والله إن الأمر عظيم. وإذا كان هذا في كلامنا عن السحر لأن الموضوع هو، وإلا فتأثير مثل هذه الأشياء وإخراج الشرك بالله عز وجل والكفر به والفجور والفساد والفسق في صورة حسنة عن طريق تقديمه للأولاد إما في لعب وإما في برامج أو ما إلى ذلك، هذا صار شره عظيما، نسأل الله السلام. انظروا الآن فقط إلى الدمى هذه التي تصنع للبنات الصغار يلعبن بها، كيف هو لباسها؟ الدمى هذه لباسها من أسوأ ما يكون من اللباس. فتنشأ البنت من أول ما تنشأ وهي تتربى على مشاهدة مثل هذا اللباس الفاضح، نسأل الله السلام. وفي كل شيء يقدم للأولاد، وإذا إذا فتشت فيه تجد فيه بثا للعقائد الفاسدة، وتجد فيه نشرا لأخلاق الرذيلة، نسأل الله العافية، ولا تجده صافيا نقيا. وكثير من الناس يفرح إذا اشتغل أولاده بهذه الألعاب وبهذه البرامج حتى يبتعدوا عنه، إما أن يريد أن يخلط إلى النوم أو يريد أن يشتغل ببعض الأعمال، فيشغل أولاده بمثل هذه الأشياء ولا يهمه ما يشاهدون ولا يهمه ما ينظرون، وهذا والله إنه خطر عظيم أن الإنسان يقدم إلى أولاده ما لا يعلم ما فيه، والله تبارك وتعالى سائلون عنه. يجب على كل إنسان أن لا يمكن أولاده من شيء إلا هو يعلم ما فيه. تشتري له حتى تشتري له شيء من الأشياء، لعبة من اللعب، كتاب من الكتب، قصة من القصص، لا بد أن تكون مطلعا على ما فيها، واثقا من أن ما فيها لا يضاد شرع الله عز وجل، وليس فيه تحسين لشيء من الكفر أو من الفسق أو من شيء من الفجور أو المعصية لله ورسوله، فحين ذاك تكون حافظت على الأمانة التي أودعها، التي كلفك الله تبارك وتعالى، كلفك الله جل وعلا بها. أما إذا كان الإنسان يترك لأولاده كل شيء ويترك للناس كل ما تهيأ، فإن هذا على خطر عظيم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا منه. فالحاصل أن السحر بالله تبارك وتعالى من أعظم الذنوب ومن أكبر الكبائر ومن أوبق الموبقات، جمع بين تضييع حق الله عز وجل وبين تضييع حقوق المخلوقين، ولهذا هو شر عظيم في حق الساحر وأذية عظيمة في حق المسحور. والواجب على من قدر على تغيير هذا المنكر أو إزالته أن يفعل، وعلى كل مسلم أن يحرص على تحصين نفسه وتحصين أولاده من السحر نفسه بالأذكار وما إلى ذلك، وتحصين نفسه وأهله وأولاده من استسهال أمر السحر وضرره، فإنه عظيم. ومن تمام تعظيم المسلم لدين الله تبارك وتعالى أن يعظم ما عظم الله عز وجل، أن يعظم ما عظم الله تبارك وتعالى، فلا يستسهل في نفسه ما عظم الله تبارك وتعالى أمره، فهذا من أعظم الأمور. ومن تمام الموافقة لله تبارك وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ومن تحقيق الاتباع ومن تحقيق الامتثال، أن يكون الشيء إذا عظمه الله ورسوله يكون في أنفسنا عظيما. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعله من الموبقات العظيمة، والله عز وجل جعله من المستنكرات القبيحة التي يكفر صاحبها وفاعلها، فيجب أن يكون في أنفسنا عظيما كذلك، ويأخذ له الإنسان من الأهبة على ما في كتاب الله تبارك وتعالى وما في سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا جميعا وإياكم من الشرور كلها عامها وخاصها، وأن يكفي المسلمين شر هؤلاء السحرة، وأن يوفقنا الله تبارك وتعالى إلى ما فيه صلاحنا في العاجل والآجل. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزا الله خيرا الشيخ خالد على ما قدم وأجاد وأفاد، والله نشكره أولا وآخرا على تيسيره لهذه المحاضرة، كما نشكر الجهات الوصية على ما سهلت من تنظيمها. هذا وتجدون الصوتية بإذن الله مرفوعة على صفحة الجمعية في الفيسبوك وعلى منتديات التصفية والتربية. وجزاكم الله خيرا على حضوركم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.